بعطش قلب عتنيتك نبع صافي لقيتك بعطش قلب عتنيتك نبع صافي لقيتك خيالك ساكن بعيني خيالك ساكن بعيني ولا لحظة نسيتك عطش قلب عتنيتك نبع صافي لقيتك عطش قلب عتنيتك نبع صافي لقيتك خيالك ساكن بعيني ولا لحظة نسيتك خيالك ساكن بعيني ولا لحظة نسيتك هوتك يا بدر غالب يا عباس انت تدري محبتك أغلى من روحي وحياتي وأمل عمري هوتك يا بدر غالب يا عباس انت تدري محبتك أغلى من روحي وحياتي وأمل عمري يا نسمة بالعشق هبت يا عذب الهوى يسري مثل دم نحرك الجاري محبتك بي تجري كتب دمك مناقيب على عيون الكاكيب كتب دمك مناقيب على عيون الكواكيب وانا بكل قطرة من دمي قمت فيك وهويتك وانا بكل قطرة من دمي قمت فيك وهويتك عطش قلب عتنيتك عتنيتك نبع صافي لقيتك لقيتك عطش قلب عتنيتك نبع صافي لقيتك خيالك ساكن بعيني ولا لحظة نسيتك خيالك ساكن بعيني ولا لحظة نسيتك محيط من الفضل محد عرف يا نقطة حدك رغم ما قطع وجفوفك بقت فياضة يدك محيط من الفضل محد عرف يا نقطة حدك رغم ما قطع وجفوفك بقت فياضة يدك مثل ظلي سايرني ولا فارقني ودك جيتك جيت الظامي ونميري الدنيا عندك اجيت وجسمي ناحيل ادور عالسواحيل اجيت وجسمي ناحيل ادور عالسواحيل تويت فضلك وجودك وانا بدمعي رويتك تويت فضلك وجودك وانا بدمعي رويتك عطش قلب عتنيتك نبع صافي لقيتك عطش قلب عتنيتك نبع صافي لقيتك خيالك ساكن بعيني ولا لحظة نسيتك خيالك ساكن بعيني ولا لحظة نسيتك صرت كل ما يمر ليالي ويسلمني الصباح يجدد بالقلب حزني توالفني المناحة صرت كل ما يمر ليالي ويسلمني الصباح يجدد بالقلب حزني وتوالفني المناحة صحت ومهجتي تنحب ذبل ورد الملاحة يا عباس القطع شفك قطع شف السماحة الوفت رب على ايدك سقيت دم وريدك الوفا تربى على ايدك سقيت دم وريدك يا ريت الموت اخذ روحي وتعيش انت يا ريتك يا ريت الموت اخذ روحي تعيش انت يا ريتك عطش قلب اعتني اتني نبي عصافي لقيتك عطش قلب اعتني اتني قمر وانوارك تزهي اختفت بين العواسي قوافل دمك يجري مشت بين الخماي القمر وانوارك تزهي اختفت بين العواسي قوافل دمك يجري مشت بين خمايل عليك الدنيا حسنان عليك الدنيا حسنان لك نشرة جدايل تنوح تنحبل فقدك مثل نوح الثواكيل الورد ذبحة وربيعة علم كون الشريعة الورد ذبحة وربيعة علم كون الشريعة وانا مدمع جفن ذابل يا ابو فاضل بكيتك وانا مدمع جفن ذابل يا ابو فاضل بكيتك عطش قلب اعتني اتك نبي عصافي لقيتك عطش قلب اعتني اتك نبي عصافي لقيتك خيالك ساكن بعيني ولا لحظة نسيتك خيالك ساكن بعيني ولا لحظة نسيتك أسد وخيام أهل بيتك يا ابو فاضل عرينك قمر وصوابل براسك حجب مطلع جبينك أسد وخيام أهل بيتك يا ابو فاضل عرينك قمر وصوابل براسك حجب مطلع جبينك جرت من عيني عبراتي ونوح سهم عينك يا ريت قطعت يميني يا ريت قطعت يميني ولا قطعة ويمينك رسم دمك دواير على حدود البصاير رسم دمك دواير على حدود البصاير جعلتك عبر بعيوني وعلى خدودي جريتك جعلتك عبر بعيوني على خدودي جريتك عطش قلب اعتني اتك نبي عصافي لقيتك عطش قلب اعتني اتك نبي عصافي لقيتك من حين طاح العالم ما حد حمل ذابله من حين طاح العالم ما حد حمل ذابله وصمصامك على الأرض شفك وسيف ذابله مصابك لون بالصخر جاين الصخر ذاب إليه نصيا يا بالفضل قلبي قلب الجسم وانطار من هضم جدواك أنا مذهول العقل وانطار من هضم جدواك مذهول العقل وانطار ظليت أتانيك عين على الدرب وانطار وبكتري أطفال وبكتري أطفال من حر العطش من حر العطش ذا